في هذه الآية فوائد، منها أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المال على وجه لا خير فيه، على إيش؟ أنهم يبذلونه رياء الناس على وجه لا خير فيه، بل إذا وقع تعبدا كان شرا. ومن هذه الفائدة يترتب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع. انظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بماذا؟ بالذكران، أتوا الذكران شهوة. وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة، كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة، يبذله في التنزه، يخرج برا، نعم برا البلاد الإسلامية، فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من ينفق ماله رئاء الناس، أي لمراءة الناس. وهنا نسأل، لو أنفق الإنسان ماله علنا ليراه الناس فيقتدوا به فهل يدخل بالآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله، لكن جعله علانية لمصلحة، لمصلحة الإنفاق. وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه، وبين من ينفق علنا ليقتدي به الناس. ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان يلعب بابن آدم، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعهم. ثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما، ولا بد، انتبه، ثناء الناس على المرء بغير ما يرضي الله سينقلب بعد هذا ذما. دليله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك تجد الذين يراؤون في الإنفاق إن حمدوا يحمدون ساعتهم فقط، ثم ينقلب هذا الحمد ذما. فالإنسان يلعب، فالشيطان يلعب بالإنسان ويغره وينفخه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه ذلك عند الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله ولا يؤمنون، لأن الذي حملهم على المراءة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر. ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قويا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه كافر والعياذ بالله، ومدح من آمن بالله واليوم الآخر لأنه مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء، لقوله ولا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد يبتلي العبد بمقارنة الشيطان له، لقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك، أو الحذر من مقارنة الإنسان من مقارنة الشغال للإنسان. فإن قال قائل وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم بأن الشيطان كان قرينا، نقول بما يأمرك به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائما بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، لأن بذلك أمرك الله. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يسمع ما استعاذتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك. ومن فوائد الآية الكريمة تقبيح وذم مقارنة الشيطان للإنسان بقوله فساء قرينا. وقد جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين، ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم، بالفتح ولا بالضم الميم؟ نعم، يقال إنه روي بالضم فأسلموا، وروي بالفتح فأسلم. أما على رواية الضم فالمعنى فأنا أسلم منه، أعانني الله فأنا أسلم منه، أعانني الله عليه فأنا أسلم منه. وأما على رواية الفتح فليس المراد أنه أسلم أي القرين أسلم لله، ولكنه أسلم استسلاما ظاهرا، فهو استسلام لا إسلام، فهو من الاستسلام وليس من الإسلام لأنه شيطان. فإذا على الوجه الثاني يكون الله تعالى أعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل، حتى ذل وخضع واستسلم، فلا يأمر إلا بخير. من المغيبة؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف، فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان، وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله، فيكون كيد الشيطان كيد الشيطان الذي يعين أولياءه يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن، مهم مطلقا. وأما قول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فهو عظيم بالنسبة لنا، لأن كيد امرأة العزيز كان شديدا وعظيما، وذلك أنه انتشر في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شاء هذا، وهذا عيب أو غير عيب؟ عيب، أنها سيدته ثم تراودها عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك، ثم مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي، قد شغفها حبا، وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهذا شيء يستغرب. هي ظنت أنهن قلن ذلك من أجل الاطلاع على هذا الفتى، فلما سمعت مثلهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أعتدت يعني هيئت متكئا يعني مكانا مرتفقا كالكراسي والكنبات وشبهها، وآتت كل واحدة منهن سكينا ولم تعطي كل واحدة ترجع كما قاله بعض العوام، آتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم اخرج عليهم، فلما رأينا أكبرنا يعني عظمنا وانبهرنا منه، وصارت كل واحدة تقطعي بالسكين، قطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فصار كيد امرأة العزيز أعظم من كيدهن لأن حبلتنا هذه الحبالة، فصار كيده عظيم. المعود ما في أسئلة بعد الأذان؟ بعد الأذان؟ طيب، على أقول على حسب ما العادة بالأذان سؤال، لأن لا خمس دقائق للحديث والفقه، التفسير ما ذكرنا هذا ما ذكر تعويض. طيب بسم الله يلا.